이름을 조커. 에이지티비 100 밀리아드 플러스 아비운 무테니 에이맨 조커 샤바바 시티 샤푸지 샤베디 호야 무테니 악도 레리레리야 아이 웨더 웨더 ربي ربي ربي اي انا اي انا اي انا اي انا اي انا سيدي ربي اي ربي بلادي عقلنا اللي يستاهل يجاهل هيثم الدينار يستاهل اي وبلادي وبلادي بهذاك السيدة ليجان قال لكم اعطيونا شويه استعان اعطيونا الاستعان قال لك اللي يحب ولا يسطر يعطينا الاستعان والامبيونس ايوا غرامها ايوا غرامها ديني وين يا صغيره جوكر ايا ليجان في خاطر بلال ولا يسطر تعطيونا الامبيونس على خاطرك شتي يا شيخ الشخص علي بابا تخيري ايا كا كا كا كا ايا يا جي تي دي يعني بيرفيسيوني 100 مليار كسر قوتش عبدو يا نسحوي تاني يا مرضي وعيد يا تبعت السين والكاس تبعت السين والكاس يا نبكي علي صراني يا ولي شفني حياني يا بعد ما كنت لباس بعد ما كنت لباس واشي في الديوان هيثم وفينا نوا ايا كاع غا فينا كاع شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف راح لي راح لي راح لي عند هذا الساعه ورا شحال عرفت رجالة وخسرت المحيلة وديرتو في كتافي يا ديرتو في كتافي اليوم كي راح البالة لابد عليا سالة ارجع ارجع هذي هذي من عند هيثم الدينار هذي والدو والدو والد ولد البربر لا فامي هوشات قال لي والد وتيماس قال لي اكرم جي تي دي بلال الولي سلطان قال لي حسامه قال لي وليد عمي ومش خويا قال لي رمزي هو صادي صادي ري ريكوز والريكوز وبلال فوالا واشيت ونخليها برا يا عشي اللي صار يا يقاض سليك اذك العيطة جيتي ديني سوالي ويا اذك ويكيكا ونخليها برا يا عشي اللي صار يا يقاض سليك اذك العيطة يا بابي سوالي ساعه دورها تخيله والروح بعيدها يكين تفكر تسرى فيها يا طالبك وزيده حي عاشق ديوان شمع فارش وزير قطوه شبهدين في البوت رضا خويا صوفيان الي سيس الي بلاد السبع العباري كلي في خاطر بلاد ولي سلطان كلي ولاد البار ما بين الكبير والصغير ريكو صوفيان ارا كلي ياسين العليمي صوفيان كلي عمر والفارس المحبسي وانا هاني تصوري له دينا الساك بالمساك اشف كلي سين وخويا رفا بن عفر يشت بشار وبشار وبشار صوت الله قالك وراك هشام وراك الكحلة عصابة عصابة محمد ايا روح ولاد سعدون قالك دينا وفيسا واشي تيدي واه شوكر ارقص ارقص بلعن شوكر قال لي يحيى عمار عمار ستيرار يا نسهو الدنيا صبر في وعيني تبعت السين والكاس تبعت السين والكاس يا نبكي علي صراني يا ولي شفني حيني بعد ما كنت لبس يا بعد ما كنت لبس وكنت جبال السهل Oh, بدينا على شيء كدي سونا سينو كدي سينو صوفيان سميتي المعلم الرقة أكرم جي تي بي دينا العريس ساسي وهيثم الدينار سيك صوفيان شركة صوب صندوق لي تبكروا الخدمات بيبتلي يا رضايا وادعيني بالخيرة يا وادعيني بالخيرة راني تبيت هوايا سمعت كلام الغيرة سمعت كلام الغيرة ديتني الدنيا ديتني نسيتني شكون انايا نسيتني شكون انايا وخايف الوقت يفوتني نقعد للناس اش فيا يا شوكر يا حبيبي يا وعشق كمدو صوفي يا ناس مسدود يا وسمعت يا تغيتا قالولي انا هاي سيس قالي بينا المولي السلطان نفس المصنوع الجنرال قالي العرش الاحمر كل واحد باسمه كل واحد قدره هاي ثم الدينار هاي ثم الدينار تسوى تسوى هذه